يكسر لا غير وهو الباقي وذلك أصل الباب. ثم قال رحمه الله تعالى الخاتمة: وهذا آخر ما أردنا إملاءه على هذه المقدمة. قد جاء بحمد الله تعالى مهذب المباني، مشيد المعاني، محكم الأحكام، مستوفي الأنواع والأقسام، تقر به عين الودود وتكمد به نفس الجاهل الحسود. تكمد أحسن الله إليكم نفس الجاهل الحسود. إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا. أهلي قبلي من الناس أهل الفضل هو بدل من الناس أهل الفضل قد حسدوا. أنتها مفهوم مقدم لهم ما بي وما بهم، وما أكثرنا غيظا بما يجدوا. أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. الله نعم. أنا ظننتها مفعول مقدم أهل الفضل قد حسدوا. لا حسدوا، إذا حسدوا إذا حسدوا. لا نقصد في ضبط كلمة أهل، أنتم قلتم أهلي بالكسر شيخنا الله يحفظ. من يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس نعم. أهل الفضل قد حسدوا. أها. قال رحمه الله تعالى: قال وإلى الله العظيم أرغب أن يجعل ذلك لوجهه الكريم مصروفا وعلى النفع به موقوفا، وأن يكفينا شر الحساد، وأن لا يفضحنا يوم التناد بمنه وكرمه إنه الكريم الجواد. الحمد لله وحده، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وسلم، واختم لنا منك بخير. آمين آمين. الحمد لله شيخنا، الحمد لله الذي نعمت في المصاري. هل بقي المراجعة والتفت؟ أسأل الله ذلك أن يعين شيخنا. الله يوفقنا وإياكم. شكرا لكم شيخنا، بارك الله فيكم. غدا إن شاء الله شيخنا، إن شاء الله الله يحفظكم. الساعة كم؟ نأتيكم الله.